كذلك يستحب صوم الاثنين مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم ولدت فيه يوم الاثنين، فيستحب صوم الاثنين. وجاء في الحديث صوم الاثنين والخميس، وأيضا هو حديث حسن إن شاء الله تعالى، لكن الأشهر صوم الاثنين، صوم الاثنين أفضل من صوم الخميس، لكن على سبيل الاستحباب صوم الاثنين والخميس كذلك. نعم.